بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا في باب الصوم من فقه المالكية في المقدمة العزية، وقد وصلنا فيه إلى قول الشيخ: ومن أفطر في نهار رمضان عمدا أو سهوا وجب عليه قضاؤه، ويأثم إن كان عمدا وتجب عليه الكفارة. قال الشيخ الشارح: ومن أفطر في نهار رمضان عمدا أو سهوا وجب عليه قضاؤه، لا خصوصية لرمضان، بل كل صوم أفطر فيه لغير عذر كصوم النفل والفرض والواجب كالنذر، أفطر لغير عذر فيجب عليه القضاء. ويجب إمساك صبي بلغ أثناء رمضان إن كان صائما فيه، ولا قضاء عليه لا إن كان مفطرا، فلا يجب عليه إمساك بقيته، ولكن يجب عليه القضاء. يعني أن الصبي إذا كان صائما وبلغ في نهار رمضان يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، أما إذا لم يكن صائما كان مفطرا وبلغ في نهار رمضان فلا يجب عليه إمساك بقية اليوم، كالمسافر الذي يقدم في نهار رمضان، والمريض الذي يصح في نهار رمضان، والحائض والنفساء إن طهرتا في نهار رمضان فلا يجب عليهم جميعا هؤلاء فلا يجب عليهم الإمساك بقية اليوم. عند غيرنا يجب على هؤلاء أن يمسكوا، يعني من صح في نهار رمضان، من بلغ في نهار رمضان، من أسلم في نهار رمضان، من طهرت من الحيض أو النفاس في نهار رمضان، من قدم من السفر في نهار رمضان، كل هؤلاء عليهم أن يمسكوا بقية اليوم. لكن عندنا لا يجب الإمساك، هي مسألة خلافية بين الفقهاء. لكن الصبي إذا كان صائما يجب عليه الإمساك ما دام بلغ، لأنه متلبس بالصوم. لكن تغير حكمه، فالصبي لا يجب عليه إتمام اليوم، لو أفطر لا شيء، لا إثم عليه. لكن إذا بلغ لا، دخل في في حكم آخر، وهو الوجوب، فيجب عليه الإمساك. ومن هنا فرقوا بين الصبي الصائم والصبي المفطر، ولا قضاء عليه في الأمرين، لأن الفجر قد طلع عليه ولا يجب عليه الصوم. يعني في محل النية كان الصوم غير واجب، احنا قلنا أن يطلع عليه الفجر وهو مهيأ ومخاطب بالصوم، يعني لو كان مجنونا أو مغمى عليه في وقت النية أو كان صبيا فلا يجب عليه الصوم، ففي محل النية كان لا يجب عليه الصوم. نعم، إذا كان صائما ولا قضاء عليه. نعم، ولذلك قال: ولا قضاء عليه، ويجب إمساك صبي بلغ أثناء رمضان إن كان صائما فيه ولا قضاء عليه، لا إن كان مفطرا فلا يجب عليه إمساك بقيته، كالحائض والنفساء والمسافر والمجنون والكافر إذا أسلم، كل هؤلاء لا يجب عليهم إمساك بقية اليوم. ولكن لا إن كان مفطرا فلا يجب عليه إمساك بقيته، ولكن يجب عليه القضاء، ولكن يجب عليه القضاء. يعني في إذا كان صائما وبلغ يجب عليه الإمساك ولا قضاء عليه لأنه صام، لكن بلغ في نهار رمضان وكان مفطرا فيجب عليه أن يعيد هذا اليوم. كالحائض والنفساء والمسافر والمجنون والمغمى عليه، كل هؤلاء يعني إذا زال عنهم العذر في نهار رمضان يجب عليهم إيه؟ أن يقضوا هذا اليوم، أن يقضوا هذا اليوم. ويجب إمساك مفطر بصوم نفل ساهيا ولا يقضيه وجوبا بلا خلاف، واختلف في قضائه استحبابا على قولين. يعني عند المالكية إذا أفطر في النفل سهوا فعليه أن يمسك، عليه أن يمسك ولا قضاء عليه في النفل، لكن في الفرض يجب عليه الإمساك إذا أفطر نسيا ويقضي. ودي انفرد بها الإيه؟ المالكية عن الجمهور. فعند الجمهور طبعا إيه؟ لا يجب القضاء في الفطر ساهيا، لحديث طبعا الصحيحين من أفطر ناسيا في نهار رمضان فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي رواية فلا قضاء ولا كفر. لكن هل يستحب له أن يقضي هذا اليوم؟ المتنفل الذي أفطر ساهيا هل يستحب له القضاء؟ قولان عندنا، قول يقول باستحباب القضاء وقول يقول بعدم استحباب القضاء. ويأثم مفطر في رمضان إن كان عمدا ويجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. يعني المفطر عمدا يأثم وعليه القضاء وعليه الكفارة. بأي نوع من أنواع الفطر، بجماع أو طعام أو شراب أو غير ذلك. وتجب عليه الكفارة أيضا، ولكن بشروط التعمد، يعني أن يتعمد الفطر والاختيار، يعني ألا يكون مكرها بالتعمد والاختيار وانتهاك الحرمة حال الفعل. يعني قصد انتهاك حرمة رمضان، يعني ذكر فلم يتذكر، قيل له إنه رمضان يقول أنا أفطر في رمضان، هذا انتهاك، يبقى عليه الإيه؟ القضاء والكفارة. والعلم برمضان، والعلم برمضان يعني علم أنه رمضان أو قيل له إنه رمضان، يبقى إذن لا عذر له. ولذلك قال فلا كفارة على ناس كونه رمضان، الذي نسي أنه في رمضان أكل ناسيا فلا كفارة عليه، أو حرمة الوطء فيه. يعني واحد جامع فقال نسي إيه حرمة الوطء في رمضان كما يفيده نقل المواق، فهذا إيه لا كفارة عليه، إنه يجهل حرمة الوطء في رمضان. ولا على متأول تأويلا قريبا وهو المستند لأمر موجود محقق، كالفطر ناسيا مثلا، يعني أفطر ناسيا فأكل وشرب بقية يومه ظنا منه أنه قد بطل صومه، فظن إباحة الطعام والشراب بقية اليوم فأكل. هذا تأويل إيه؟ تأويل قريب. التأويل القريب اللي هو أن يستند إلى أمر محقق موجود ليس متوهما. لا، إن استند لأمر معدوم كالحيض قبل حصوله، يعني المرأة مثلا يعني تتوقع الحيض في يوم مثلا في أول الشهر أو في آخر الشهر، فتوقعت الحيض فأفطرت، فسواء أتاها الحيض أو لم يأتها الحيض هذا تأويل بعيد، فعليها الإيه؟ عليها القضاء والكفارة. أو واحد تعود مثلا بالقيء، أو تعود بالصداع، أو تعود بالحمى فأفطر، فسواء جاءته الحمى أو القيء أو لا عليه القضاء والكفارة، لأن ده تأويل إيه؟ هذا تأويل بعيد. كالحيض قبل حصوله، هذا مثل للتأويل البعيد. ومن ضمن التأويل القريب مثلا واحد قدم قبل الفجر من الايه من السفر، او طهرت المرأة قبل الفجر من الحيض او النفاس، فظنت إباحة الايه الفطر في هذا اليوم، فده تأويل ايه؟ تأويل قريب، عليه القضاء فقط. وكذلك المسافر الذي قدم قبل ايه طلوع الفجر فظن إباحة الفطر فأفطر، ده تأويل قريب أيضا. قال: ومحل الكفارة في انتهاك الحرمة إن لم يتبين خلافه، فمن تعمد الفطر يوم الثلاثين ثم ثبت أنه يوم عيد فلا كفارة عليه. يعني بالنسبة لانتهاك الحرمة، يعني يعلم أنه رمضان وقصد انتهاك حرمته فأفطر يوم الثلاثين، أفطر يوم الثلاثين ثم ثبت أنه يوم عيد، يبقى هنا إذن تبين أنه من شعبان، تبين أنه من شعبان، إذن فلا إيه؟ فلا كفارة عليه ولا قضاء عليه لأنه ثبت أنه يوم عيد. أو عمدت امرأة الفطرة، أي تعمدت الفطرة ثم علمت أنها حاضت قبل الفطر فلا كفارة عليها. يعني امرأة تعمدت أن تفطر في نهار رمضان ثم تبين أنها حاضت قبل الفطر، إذن هنا فلم يصادف فطرها انتهاك الحرمة لأنها أفطرت بالحيض، أفطرت بالحيض فانتفى الانتهاك لأنها متلبسة بالحيض، فهي غير مخاطبة بالصيام، فإذا أفطرت يبقى هنا ما فيش انتهاك إيه؟ ليس عندها انتهاك حرمة، يبقى عليها القضاء فقط دون ليه؟ دون الكفارة. وكذا من جهل رمضان فلا كفارة عليه اتفاقا، كمن أفطر يوم الشك قبل ثبوت الصوم، من جهل رمضان فلا كفارة عليه. يعني واحد أفطر يوم الشك اللي هو يوم الثلاثين من شعبان، فهنا لم يصادف الحرمة لأنه يوم إيه؟ لأنه يوم الثلاثين من شعبان، فهو يوم شك، فليس عنده انتهاك، ليس عنده انتهاك حرمة لرمضان. وكذا من جهل رمضان فلا كفارة عليه اتفاقا، كمن أفطر يوم الشك قبل ثبوت الصوم. لكن لو ثبت الصوم ثبت رمضان وأفطر أو تعمد الفطر يبقى عليه القضاء والكفارة، لأنه صادف انتهاك الإيه؟ الحرمة، صادف الزمن وهو رمضان. وأما من اعتقد حرمة الفعل واعتقد ألا كفارة أو جهل وجوبها فعليه الكفارة، يعني يعلم أن الجماعة حرام وأن الأكل والشرب حرام ولكن لا يعلم بوجوب الكفارة، فلا شيء، فعليه القضاء وعليه الكفارة، يعني جهل الكفارة غير جهل حرمة الفطر. يعني الكافر مثلا أسلم وصام ثم أكل أو شرب جاهلا حرمة الأكل والشرب أو الجماع في نهار رمضان، هذا عليه القضاء دون الايه؟ دون الكفارة. يبقى ده ايه؟ جهل حرمة الفعل، لكن جهل الكفارة ليس عذرا. فرق بين ايه؟ جهل حرمة الفعل وجهل الكفارة. فجهل حرمة الفعل طبعا ينفي عنه الكفارة فلا كفارة عليه، لكن جهل الكفارة لا يرفع عنه الكفارة لأنه يعلم حرمة الفعل. ثم أعلم أن الفطر الموجب للكفارة يكون بأحد أمور، أحدها جماع بالغ لمطيقة لا جماع صبي، فلا كفارة على موطؤته البالغة إن لم تنزل، ولا على بالغ في غير مطيقة إن لم ينزل، هو أي الإيه؟ البالغ. يعني الفطر الموجب للكفارة بالنسبة للجماع أن يجامع البالغ بالغة، امرأة يعني كبيرة. أما جماع الصبي فلا كفارة على موطؤته، وإحنا ذكرنا أن جماع الصبي لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، ولا كفارة على موطؤته البالغة ما لم إيه؟ تنزل أو تمزي. نعم، إذا أنزلت، لكن من غير إنزال لا، قضاء وكفارة إذا أنزلت طبعا لا، ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. ولذلك قال فلا كفارة على موطؤته البالغة إن لم تنزل، ولا على بالغ في غير مطيقة، يعني البالغ إذا جاء مع صبية ما لم إيه؟ ينزل، ما لم ينزل. يبقى إذن الكفارة منوطة بالبلوغ، بالبلوغ في الـ في الـ في الأمرين، في في في المجامع وفي الإيه؟ المرأة، ومنوط بالإنزال أيضا. وإذا جامع البالغ مطيقة غير مطيقة فعليه كفارة إن أنزل. الأمر الثاني في الكفارة الأكل والشرب، أكل أو شرب بفم فقط ووصل للجوف، فلو وصل لحلقه ولو مائعا ورده فلا كفارة، وإن كان عليه القضاء كما مر. يعني عندنا الوصول إلى الحلق من طعام أو شراب فيه ليه؟ القضاء، فإن رده لا كفارة عليه الطعام أو الشراب. ده بالنسبة للحلق، ما أصل يعني اليابس غالبا لا يصل إلى الحلق فقط، لأنه اليابس لابد أن يبتلع، لكن المائع يصل بنفسه. المائع يعني أنت في المضمضة ممكن وأنت تتمضمض يسبق إلى الحلق، لكن وأنت تمضغ الطعام لا يصل إلى الحلق إلا إذا يعني تعمدت أنت البلع. يعني اليابس لابد من إيه؟ من تعمد البلع فيه، لكن السائل أو المائع ده يصل بنفسه. يعني في أثناء الخضخضة تلاقي في الحلق الماء على طول. هو هنا بيقول إيه؟ فلو وصل لحلقه سنها أكل أو شرب بفم فقط ووصل للجوف. ده بالنسبة للكفارة، الكفارة الوصول إلى الجوف في الأكل والشرب، في الأكل إيه؟ والشرب. فلو وصل لحلقه ولو مائعا ورده فلا كفارة. يعني الوصول للحلق لا كفارة فيه. يعني الذي يتمضمض مثلا ويسبق لحلقه المائع عليه القضاء ولا كفارة عليه، وإن كان عليه القضاء. لكن إذا تعمد البلع إلى الجوف يبقى عليه القضاء والكفارة في السائل، في السائل الماء في المضمضة عندنا عليه القضاء، عند المالكية عليه القضاء لكن عند غيرنا لا قضاء عليه. عندنا عليه القضاء غلبة أو نسيانا عليه القضاء. ثالثها بالنسبة لوجوب الكفارة، يعني احنا قلنا الجماع أو الأكل أو الشرب. الثالث تعمد رفع النية، نية الصوم نهارا أو ليلا وطلع عليه الفجر رافعا لها. يعني الذي يقول أبطلت صومي في النهار أو في وقت النية عند طلوع الفجر، قال أنا غدا لن أصوم، يبقى ده رفع إيه؟ رفع النية، رفع النية في وقت وجوبها. لا بالنسبة للنفل خلاص لا شيء عليه، يعني إذا لم ينوي صوم النفل في عند طلوع الفجر لا شيء عليه. إذا نوى ورفع لا شيء عليه خلاص في وقت الإيه؟ وقت طلوع الفجر لا ينفعه، لا ينفعه الصوم لو رفع النية عند طلوع الفجر ثم نوى بعد الفجر. لأن احنا عندنا من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له حتى في النافلة، عندنا احنا المالكية بالذات. لكن عند غيرنا، عند الجمهور الشافعية والحنفية والحنابلة، تجوز نية الايه؟ النفل، نية صوم النفل نهارا الى الضحى الاعلى، حتى عند الامام ابي حنيفة رضي الله عنه. لكن احنا اخذنا بحديث من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، حديث كثيرة في هذا. فهنا عممناها في الفرض والنفل، المالكية عمموها في الفرض والنفل، لكن الجمهور طبعا معاه الدليل أقوى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أهل بيته ويقول هل عندكم طعام؟ فإذا قالوا لا قال فإني إذن صائم صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن وجوب الكفارة تعمد رفع نية الصوم نهارا أو ليلا وطلع عليه الفجر رافعا لها. يعني نوى في رمضان ألا يصوم غدا، فهذا عليه القضاء والكفارة، ولا ينفعه النية، تنفعه النية بعد طلوع الفجر. وكذلك لو قال في نهار رمضان أنا مفطر أو أنا قد أفطرت أو أبطلت صومي، فهذا عليه القضاء والكفارة، لأن الصلاة والصيام والوضوء يرتفضان في الأثناء، يرتفضان في أثناء العبادة نفسها، يعني الذي يرفض الوضوء وهو يتوضأ، أو يرفض الصلاة وهو يصلي، أو يرفض الصوم وهو يصوم وهو صائم، هذا إيه؟ تبطل عبادته، ويجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة ويقضي الصوم مع الكفارة، بخلاف الحج أنه لا يرتفض لا في الأثناء ولا قبله ولا بعده. وأما التيمم يرتفض قبل وبعد، في الأثناء وبعد، وبعد التيمم لضعفه كما قال الشيخ الدردير رضي الله عنه. رابعها، رابع يعني الشروط التي توجب الكفارة، تعمد إخراج مني وإن بإدامة فكر أو نظر ممن عادته الإنزال منهما. تعمد إخراج المني يعني لو وهو مستيقظ، بخلاف الاحتلام فإنه لا شيء عليه، لكن هنا تعمد إخراج المني مثلا بإدامة النظر أو بإدامة الفكر أو بيده، يبقى عليه القضاء والكفارة. أو تعمد إدامة النظر والفكر وهو يعلم أنه ينزل، يبقى عليه القضاء والكفارة، لأن هو عادته كده، عادته إذا أدام النظر والفكر أنزل. أما إذا كانت عادته السلامة منهما، وإن أدامهما فقدر أنه حصل خلافها، أنه حصل إيه؟ خلاف عادته، فلا. يعني واحد عادته أنه إذا أدام الفكر والنظر لا ينزل، فخالف عادته، أدام الفكر والنظر فأنزل خلاف العادة، فعليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط. لأنه في بعض الناس مثلا بمجرد الفكر أو النظر ينزل من غير إدامة، يبدأ عليه القضاء فقط. والكفارة المرتبة على الفطر بواحد من الأمور المتقدمة، يعني الأمور الأربعة المتقدمة، تكون بأحد ثلاثة أشياء على التأخير، على التخير على المشهور. يعني عندنا احنا المالكية الكفارة على التخير، وقيل على الترتيب، لكن المشهور عندنا التخير. العتق فالصوم فالإطعام، وهي على أنها على التخير، إما إطعام أي تمليك 60 مسكينا أي محتاجا فيشمل الفقير. يعني المسكين هو الذي لا يملك قوت يومه، والفقير هو الذي لا يملك قوت عامه. يملك 60 مسكينا، كل واحد مدا بمده صلى الله عليه وسلم، وهو أي الإطعام أفضل لكونه أعم نفعا، سواء كانت مجاعة أم لا. أفضل أنواع الكفارة الإطعام لعموم نفعه، لأن العتق مقصور على واحد، والصوم يعني مقصور على صاحبه، أما الإطعام فإنه يشمل 60 فردا من الفقراء والمساكين. يصوم 60 يوما، لا 60 يوما، 60 يوما شهرين متتابعين، إن بدأهما من أولهما يعني مثلا رجب وشعبان، يصومهما على كمالهما أو نقصهما، يعني إن كانوا 60 يوم أو 58 يوم. لكن إن بدأ من منتصف الشهر أتم شهرين من الثالث. أتم شهرين من الثالث، يعني صام 15 يوم ثم صام شهرا في المنتصف كاملا أو ناقصا، فيكمل 15 يوم من الثالث حتى يكون صام شهرين متتابعين. أو ينقل إلى صيام شهرين متتابعين، أو ينتقل لعتق رقبة مؤمنة كاملة الرق لا مبعضة. المبعضة الرقبة المبعضة التي هي إيه؟ يعني اعتق بعضها وبقي بعضها، اللي هو غالبا يكون إيه؟ يعني مكاتبا، يكون مكاتبا. فالمكاتب مثلا إذا مضى ربع النجوم اللي هو التنجيم الكتابة يسموها النجوم، منجمة يعني مقسطة، فهو مثلا اتفق مع سيدي أن يسدد له 20,000 فسدد 5 أو 10، يبقى كده بعضه حر وبعضه ايه عبد، يبقى هذا لا يشترى، هذا لا يشترى بالنسبة للكفارة، يعني لازم أن يشتري عبدا قنا خالصا. وتكون الكفارة غير أو غير ملفقة بأن يعتق نصف رقبة مثلا مع صيام شهر، أو يطعم 30 مسكينا ويصوم شهرا، كل هذا لا يجوز. يعني التلفيق في الكفارة لا يصح، يعني لابد أن يختار واحدة، يعني نوعا واحدا من ثلاث، من ثلاثة أنواع. وفي صورة ما إذا كان نوع الكفارة العتق يشترط في الرقبة زيادة على ما تقدم من كونها كاملة مؤمنة، يعني أن تكون مؤمنة وأن تكون سليمة من عيب يمنع الإجزاء، يعني عتق رقبة مؤمنة سليمة، يعني مثلا ما يعتقش مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين لأنه لا يقدر على الكسب، أو يكون مكفوف البصر، يعني كل دي عيوب طبعا تمنع الإيه؟ تمنع الإجزاء. يقول لك رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، العيوب التي تمنع الإجزاء وخاصة الكسب، خاصة تمنع الكسب كقطع اليدين أو الرجلين أو ذهاب العينين.